قلبي كفاية ألام كفاية تحن للماضي كفاية كلام كفاية سقوط يا قلبي كفاية ألام كفاية تحن للماضي كفاية كلام نويت وعزمت ووعدت إنك هتعود لترضى بالذل والحيرة وانت الموعود نويت وعزمت ووعدت انك هتعود لترضى بالذل والحيرة وانت الموعود كفاية كفاية كفاية عذاب كفاية وقوم افتح ليسوع الباب كفاية كفاية كفاية عذاب كفاية وقوم افتح ليسوع الباب كفاية قسيت كتير يا قلبي ويا ما بكيت قوم ارجع واندم من قلبك وقول اخطيت قسيت كتير يا قلبي ويا ما بكيت قوم ارجع واندم من قلبك وقول أخطيت هتعيش مرتاح في سلام والخوف منزوع والفرح معاك هيدوم مكفاية دموع هتعيش مرتاح في سلام والخوف منزوع والفرح معاك هيدوم كفاية دموع كفاية كفاية كفاية عذاب كفاية وقوم افتح ليسوع الباب كفاية كفاية كفاية عذاب كفاية وقوم افتح ليسوع الباب كفاية يا حبيبي يسوع ده انت حصني وانت املي في عالم موجوع ثبتني فيك انت يا ربي يا حبيبي يسوع ده انت حصني وانت املي في عالم موجوع غيرني وامسحني وارفعني فوق كل قيود ادي قلبي في ايديك بناديك اشتقت اعود غيرني وامسحني وارفعني فوق كل قيود ادي قلبي في ايديك بناديك واشتقت اعود كفاية كفاية كفاية عذاب كفاية وقوم افتح ليسوع الباب كفاية كفاية كفاية عذاب كفاية وقوم افتح ليسوع الباب كفاية.